محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ونواصل في هذا المجلس شرح باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن حديثي ابن مسعود وأبي أمامة. قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغمس. رواه البخاري. كانت نقص شوية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث، يقول الكبائر يعني الذنوب الكبائر، لأن الذنوب قسمان، عندنا ذنوب، عندنا كبائر وصغائر، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن عندنا الذنوب كبائر وصغائر. ما هي الكبائر؟ الكبائر النبي عليه الصلاة والسلام حصرها في أربعة في هذا الحديث، وإن كان هي أكثر من أربعة طبعا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصرها في هذه الأربعة لبيان يعني عظم يعني ذنب يعني هذه الكبائر بالذات. قال عليه الصلاة والسلام: الكبائر هي الإشراك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قال: وعقوق الوالدين. إذن من أعظم الكبائر أيضا عقوق الوالدين. ثم قال: وقتل النفس. ثم قال في الأخير: واليمين الغموس. اليمين الغموس، ما هي اليمين الغموس؟ أن تحلف كاذبا لتأخذ حق أخيك المسلم، أن تحلف كاذبا لتأخذ حق أخيك المسلم. إذن فمثل يعني هذه اليمين تعد من أكبر الكبائر، تعد من أكبر الكبائر، يعني أن تحلف كاذبا بقصد ماذا؟ أن تأخذ حق أخيك المسلم، فيعد هذا من أكبر الكبائر بنص حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا. قال الإمام النووي: وفي رواية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ يعني ما هي الكبائر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله. قال ذلك الأعرابي: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم. الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب، بيمين هو فيها كاذب. إذن فأشاهد من هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن المسلم يعني يحرم عليه الكذب، وأن يحلف على هذا الكذب، وخاصة إذا كان يحلف على هذا الكذب ليقتطع حق أخيه المسلم، فإن يعني هذا يعد من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الكبائر كما ورد في هذا الحديث. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأفعال والأيمان، إنه جواد كريم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.